فلا تغرن لكم الحياة الدنيا ولا يغرن لكم بالله الغرور Mm-hmm. الحاق فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك Oh! صدق الله العظيم الفاتح.